وسط الظروف البلدي الدايرة رايحة لفين اهي ماشية وسيرة كل الناس قلقانة وحيرة وانا متصان فيها ومطمن وسط الظروف البلدي الدايرة رايحة لفين اهي ماشية وسيرة كل الناس قلقانة وحيرة وانا متصان فيها ومطمن انا متصان فيها ومطمن اصلي الهي عليها مهيمن يحصل مهما هيحصل فيها انا متشاد فعلي ومتأمن انا متصان فيها ومطمن اصلي الهي عليها مهيمن يحصل مهما هيحصل فيها انا متشال فعلي ومتأمن مش هشغل بالي ولا ادرسها ولا هفضل افكر واخمن مين يمسكها ومين يرأسها لو حتى هيعيد تأسيسها مش هشغل بالي ولا ادرسها ولا هفضل افكر واخمن انا متصان فيها ومطمن اصلي الهي عليها مهيمن يحصل مهما هيحصل فيها انا متشاد فعلي ومتامن انا متصان فيها ومطمن اصلي الهي عليها مهيمن يحصل مهما هيحصل فيها انا متشاد فعلي ومتامن وادي ايده يعني من جهة انه ايه المرض من الله وزين اذا مشيت الرب انه يشفيه. وادي كنستك بالتحيه